بسم الله الرحمن الرحيم. الفرائض الفراق. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حسرة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. تذكرة. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدى التميز للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم آيات بينات وحكم واضحات من كلام رب البريات. الخامس من سلسلة كلام الرحمن الفرائض. تلاوات مختارة للقارئ ناصر بن علي القطامي.